بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس؟ نعم، الأمر المطلق يقتضي الفور، وهذا مذكور في قول المصنف: والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. طيب، الدليل على أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، نعم، الأدلة التي فيها ذكر المبادرة والمسارعة إلى الأعمال وإلى الخير، كلها تدل على هذا الأصل. ما معنى قول المصنف إلا إذا دل دليل فاسمعا؟ أي إذا دل دليل على أن الأمر للتراخي فهو للتراخي. مثل ماذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. ماذا؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر، دل الدليل على أن وجوب القضاء ليس على الفور وإنما على التراخي. والدليل هو حديث عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. طيب، ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ هات يا محمد بصري. فرض العين وسنة العين أيضا روعي في ذلك الفاعل، وفرض الكفاية روعي فيه الفعل بغض النظر عن الفاعل. طيب، الأمر بعد الحظر على ماذا يدل؟ يدل على الإباحة، وأنت يدل على رفع الحظر وإعادة الحكم على ما كان عليه سابقا قبل الحظر، هذا هو الصواب. نعم، المصنف ماذا رجح؟ رجح هذا القول، أي أنه لرفع الحظر لا للإباحة، لإعادة الأمر على ما كان عليه سابقا من الحكم. يؤخذ ترجيحه من ماذا؟ من قوله: خذ به تفي، ففيه إشارة إلى أنه يرجح هذا القول، وقد صرح به في الشرح وفي مصادر أخرى من كتبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. المصنف رحمه الله في هذين البيتين ذكر قاعدة مهمة في العبادة. أي عبادة؟ العبادة التي جاءت على وجوه متنوعة. وذكر أن العبادة إذا جاءت على وجوه متنوعة أنها تفعل بجميع وجوهها، لكن على حسب ما وردت تفعل العبادة على جميع الوجوه، بجميع الوجوه الواردة كما وردت. ولذا قال: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت. وتنوع العبادات باعتبارات أربعة، تنوع العبادات باعتبارات أربعة، أي أن تنوعها يكون بهذه الاعتبارات الأربعة. أحدها تنوعها باعتبار الأوقات، تنوع العبادة باعتبار الأوقات. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة العشاء يقدمها أحيانا ويؤخرها أحيانا، كما ثبت ذلك من حديث جابر بن عبد الله المخرج في الصحيحين، قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، إن رآهم عجلوا قدم، وإن رآهم أبطأ أخر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء كان يقدمها أحيانا ويؤخرها أحيانا. هذا من تنوع العبادة باعتبار الوقت. الاعتبار الثاني تنوعها باعتبار العدد، تنوع العبادة باعتبار العدد، وذلك مثل الوضوء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وأنه توضأ مرتين مرتين، وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. هذا تنوع في العبادة باعتبار العدد. كذلك أيضا عدد التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير التي تكون دبر الصلوات المفروضات، وردت بوجوه متنوعة باعتبار العدد، فجاءت بعدد 33 في كل ذكر، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، كم المجموع؟ 99. يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. جاء الذكر بعد الصلاة في وجه بهذا العدد، وجاء في وجه آخر أنه سبح 10 وحمد 10 وكبر 10. هذا وجه آخر. وجه آخر وهو الثالث أنه سبح وحمد وكبر وهلل 25، يعني جمع بين هذه الأذكار الأربعة وقالها 25 مرة، كم المجموع؟ 100. هذا من تنوع العبادة باعتبار العدد. كذلك أيضا من تنوع العبادة باعتبار العدد التكبير في صلاة الجنازة، ثبت 4 وثبت 5. نعم. النوع الثالث أو الاعتبار الثالث من اعتبارات تنوع العبادة تنوعها باعتبار الأذكار، باعتبار الأذكار، مثل الاستفتاح في الصلاة. جاء بعدة صيغ: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. وجاء كما ثبت في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. وجاء بلفظ: وجهت وجهي إلى آخره. يعني جاء بعدة صيغ. نعم. وهكذا مثل التنوع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعدة صيغ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. كذلك أيضا من الصيغ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كذلك أيضا: اللهم صل على محمد وعلى ذريته وأزواجه كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى ذريته وأزواجه كما باركت على آل إبراهيم. المهم، الصيغ قد تكون معروفة عندكم. هذا تنوع أيضا في العبادة باعتبار الذكر، باعتبار ماذا؟ الذكر. كذلك أيضا في ماذا؟ الأذان، عند نزول المطر أو الريح الشديدة جاء بعدة صيغ: صلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم. وجاء أيضا كما في حديث ابن عمر: ألا صلوا في رحالكم. يعني جاء بهذه الصيغ، وجاء أيضا أنها تقال في 3 مواضع: تقال بدل حي على الصلاة كما في حديث ابن عباس، وتقال أيضا في موضع آخر بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح، نعم، كما في الحديث الذي رواه النسائي وغيره وهو حديث صحيح. أيضا جاء أنها تقال بعد الفراغ من الأذان، يعني تأتي بألفاظ الأذان المعروفة وفي آخر الأذان تقول ألا صلوا في رحالكم، كما جاء أيضا من حديث ابن عمر. هذا من تنوع العبادة باعتبار الذكر. النوع الرابع تنوع العبادة باعتبار الهيئة والصفة، تنوع العبادة باعتبار الهيئة والصفة، مثل التورك في الصلاة. التورك، تعرفون التورك؟ في التشهد الأخير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التورك ثلاث صفات، تعرفون الثلاث الصفات؟ صفات التورك هات. الأولى التي هي المعروفة، أن تخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، وتجلس على مقعدتك وتنصب الرجل اليمنى، هذه هي الصفة المعروفة والمشهورة، وهذه ثابتة كما في صحيح الإمام البخاري. الصفة الثانية أن تفرش القدمين اليمنى واليسرى، تفرشهما معا وتخرجهما من الجانب الأيمن، وتخرجهما من الجانب الأيمن، وهذه الصفة أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في سنن أبي داود وغيره. كيف هذه الصفة؟ من يمثلها لنا حتى نفهمها؟ أنت يا أخانا؟ لا لا، افرش القدمين، افرش القدمين، أنت الآن نصبت القدم اليمنى، افرشها. كيف تفرشها؟ افرشها واخرجهما معا من جهة اليمين. هات يا عبد الرحمن، هات يا هذا هذا الأخ جميل جزاه الله خير، طبقها هذه، انظروا إليه. نعم، هذه صفة أيضا ثابتة. الصفة الثالثة ها، أن ماذا بارك الله فيك، تفرش القدم اليمنى وتدخل اليسرى بين الفخذ والساق الأيمن، تدخل القدم اليسرى بين الفخذ والساق الأيمن، وهذه أيضا صفة ثابتة في صحيح الإمام مسلم. هات يا أخانا مثل، أي هذه، نعم ها؟ هذه نادرة، نعم. طيب، إذن تنوع العبادات يكون بهذه الاعتبارات الأربعة، باعتبار الوقت وباعتبار العدد وباعتبار الذكر وباعتبار الهيئة والصفة. طيب، ليس هذا هو المقصود، هذه توطئة فقط، وإلا فالمراد من ذلك كله أن نعلم ما هو الأفضل في العبادات التي جاءت على وجوه متعددة. هل الأفضل أن نختار منها نوعا ونعمل به ونترك بقية الأنواع، يعني نختار الأكمل والأفضل مثلا في دعاء الاستفتاح في الصلاة، جاءت بعدة صيغ ولا لا؟ هل الأفضل أن نختار صيغة من هذه الصيغ ونعمل بها ونترك بقية الصيغ، أم أن الأفضل هو أن نجمع بينها في آن واحد، فأدعية الاستفتاح نقولها في كل صلاة مرة واحدة، نجمع بينها، فنقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. يعني يأتي الشخص بما يحفظ من الأذكار أو من الاستفتاحات، هل هذا هو الأفضل؟ أم أن الأفضل أن تفعلها جميعا لكن ليس في آن واحد، وإنما تعمل بهذا تارة وبهذا تارة؟ هذه هي المسألة، محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المكلف عند العبادة التي جاءت على وجوه متنوعة الأفضل في حقه أن يختار أكملها وأجمعها وأفضلها ويعمل به ويترك بقية الوجوه، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، واختار هذا بعض المحققين، وأصحاب هذا القول أيضا مختلفون في أي الأنواع أفضل. مثلا في دعاء الاستفتاح بعضهم يقول الأفضل استفتاح عمر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأنه أبلغ في الثناء من غيره من أدعية الاستفتاح، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وبعضهم يرجح مثلا الاستفتاح الآخر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، باعتبار أنه أصح لأنه ثبت في الصحيحين، وذاك في صحيح مسلم. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني أن الأفضل هو الإتيان بما يمكن الإتيان به من العبادات المتنوعة ولو في آن واحد، هذا قال به بعض العلماء، يعني بعض العبادات يمكن أن تجمع بينها في آن واحد وبعضها لا يمكن، فما أمكنك أن تجمع فيه بين العبادات المتنوعة فأت بها جميعا في آن واحد. والقول الثالث أن الأفضل هو أن تأتي بهذا مرة وهذا مرة، يعني أن تعمل بجميع هذه العبادات لكن على سبيل البدل. كيف على سبيل البدل؟ تفعل هذا مرة وهذا مرة. فمثلا في أدعية الاستفتاح الأفضل أن لا تقتصر على دعاء واحد في جميع صلواتك وفي جميع أحوالك، بل الأفضل أن تأتي مرة بدعاء باستفتاح عمر الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك، ومرة أخرى اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومرة أخرى وجهت وجهي إلى آخره. وهكذا أيضا في الوضوء، مرة تتوضأ ثلاثا ثلاثا وتجعل هذا الأكثر والأغلب، وتجعل أيضا في بعض الأحيان العدد مرتين وفي بعضها مرة مرة، هذا هو الأفضل. المصنف رحمه الله يرجح هذا القول، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل ذلك. ما هو الراجح الآن في العبادة التي جاءت على وجوه متنوعة؟ الراجح أن تفعل ببعضها تارة وببعضها تارة أخرى. طيب، ما وجه ترجيح هذا القول؟ المصنف قال لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، يعني أنت إذا عملت بالعبادات كلها التي جاءت على وجوه متنوعة، لا سيما إذا فعلتها على البدل، تفعل هذه مرة وهذه مرة أخرى، إنك بهذا تفعل السنة في الوجهين، يعني هذا أتبع للسنة وأكمل في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادات المتنوعة لم يأتي بها في آن واحد، بل فعل هذا مرة وفعل هذا مرة أخرى، فأنت إذا فعلت كذلك كان هذا منك أوفق للسنة، أوفق للسنة وأعظم اتباعا وأكمل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ماذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أن تفعل كما فعل لأنه فعل. نعم، هذا أمر. الأمر الآخر قال وتحفظ الشرع بذي النوعين، يعني أنت إذا فعلت العبادة بجميع أنواعها على هذه الطريقة كنت بهذا حافظا للشرع بجميع الوجوه التي وردت في هذه العبادة، بخلاف الذي يقتصر على وجه واحد من أوجه هذه العبادة، مثلا الذي يقتصر على سبحانك اللهم وبحمدك في دعاء الاستفتاح، لا شك أنه سينسى ما سوى ذلك من أدعية الاستفتاح، لكن إذا عمل بها كلها كان هذا منه أحفظ للسنة بجميع أوجهها وأنواعها. كذلك أيضا إذا توضأت أحيانا مرة مرة وأحيانا مرتين مرتين وأكثر أوقاتك ثلاثا ثلاثا، لا شك أن عملك هذا سيحفظ لك هذه السنة أو سيكون عونا لك على حفظ السنة، لأنه من المقرر أن حفظ العلم يكون بالعمل، يكون حفظ العلم بالعمل به. فهذا لأنك كلما توضأت تذكرت أن الرسول فعل هذا. طيب، إضافة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، أيضا من أوجه اختيار القول الثالث الذي هو العمل بجميع أنواع العبادة التي جاءت على أوجه متعددة بأن تفعل هذا تارة وهذا تارة، أن في هذا أحضر للقلب، أن هذا أحضر للقلب. من أي ناحية؟ من ناحية أنك كلما نوعت العبادة الواردة كان هذا أحضر لقلبك، أدعى لحضور قلبك، بخلاف الذي يقتصر على نوع واحد فإنه يقوله أو يفعله تلقائيا ولو لم يكن قلبه حاضرا. مثل شخص اعتاد أنه لا يقول في دعاء الاستفتاح إلا سبحانك اللهم وبحمدك، خلاص كلما كبر لسانه ينطق بهذا الدعاء ولو لم يحضر قلبه، كأنه مبرمج عليه، صح ولا لا؟ لكن إذا نوعت أدعية الاستفتاح على حسب ما وردت، كلما أتيت بنوع لا تأتي به إلا وقلبك حاضر، إذن فيه ماذا؟ دعوة إلى حضور القلب. أيضا من أوجه ذلك أن فيه تيسيرا على المكلف، فيه تيسير على المكلف. انظر مثلا إلى أذكار بعد الصلاة، لو لم أو لو التزم الشخص بذكر معين وبعدد معين، كمن يلتزم مثلا أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 إلى آخره، أحيانا قد يكون مشغولا وهو لا يريد أن يفوت على نفسه هذه السنة وهذا الخير، لكن من تيسير الشريعة عليه أنه ورد ذكر بعدد أقل وهو أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، إذن فيه تيسير. نعم، إلى غير ذلك من فوائد أو من الفوائد والمصالح المتحققة لمن يأتي بالعبادة التي وردت على أوجه متنوعة، أن يأتي بها جميعا لكن على سبيل البدل، بأن يفعل هذا تارة وهذا تارة. نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.